على آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، فإننا قرأنا والحمد لله كثيرا من كتب العقائد، عقيدة أهل السنة والجماعة، قرأنا عقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقرأنا العقيدة الصحاوية للإمام الصحاوي رحمه الله، وقرأنا جزءا من جمعة الاعتقاد للإمام الموفق ابن قدامة، ورأينا أن نقرأ بعد ذلك رسائل في العقيدة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأن كتب العقائد تذكر المنهج العام عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه الرسائل تدرس وقائع وحوادث تطبيقية لهذه العقائد التي درسناها، ما يكفي من تدرس العقائد فقط تحفظها، بل لا بد أن تطبقها على واقع الناس وتحكم على واقع الناس من خلالها على أنه صحيح أو على أنه خطأ. فميزة رسائل الشيخ رحمه الله أنها تطبيقية للعقائد، حوادث واقعة فيها تطبيق للعقيدة التي درسناها، ننظر هذه الحوادث وهذه الوقائع وما فيها من خطأ على ضوء العقائد التي درسناها، وهذا عمل جيد. لا يكفي أن الإنسان يحفظ الأصول في العقائد أو غيرها بدون أن يطبقها على واقع الناس فيحكم بالصحة أو الفساد. وهذه الرسائل مختصرة وهي معقولة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي على ضوء عقائد السلف تطبيق الله كما ذكرنا. سبق لنا أن درسنا بعض هذه الرسائل، درسنا كتاب التوحيد، هذا يعتبر من أكبر الرسائل، درسنا رسائل الجاهلية، درسنا كشف الشبهات، هذا درسنا هو من رسائل الشيخ رحمه الله، وهي تطبيقية لعقائد السلف. فيقول معنا الآن سبع رسائل في السبوع، وهي في مجموعة التوحيد، هذه الرسائل في مجموعة التوحيد، ومجموعة التوحيد والحمد لله متيسرة مطبوعة متيسرة. الرسالة الأولى ستة مواضع من السيرة النبوية، هذه الأولى. الرسالة الثانية تفسير كلمة التوحيد. الرسالة الثالثة الجامع لعبادة الله وحده. الرسالة الرابعة أحكام الصلاة. يمكن تقول أحكام الصلاة هذا كفر، نقول نعم وإن كان كفر لا علاقة بالعقيدة، لا علاقة بالعقيدة، لأن الصلاة عبادة والتوحيد هو العبادة. الرسالة الخامسة فوائد الفاتحة، فوائد يعني في سورة الفاتحة. الرسالة السادسة نواقض الإسلام. الرسالة السابعة ستة مواضع مفيدة، ستة مواضع مفيدة، ولعلنا إن شاء الله نكمل هذه الرسائل في هذه الدورة إن شاء الله بإذن الله. فلنبدأ الآن على بركة الله. نعم. الله يرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحم لأن الفتنة مواضع من السيرة أفهمها فهما حسنا. سيرة المراد بها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الطريقة التي كان يسير عليها الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل في العبادة وفي المعاملات وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي الجهاد والهجرة وفي التعليم وكل أفعاله وأقواله وتصرفاته صلى الله عليه وسلم كلها سيرته عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر مهم أن المسلم يدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدي به، أن الله جل وعلا جعله قدوة لنا. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، فلندرس سيرته وتاريخه عليه الصلاة والسلام، تاريخ حياته عليه الصلاة والسلام، ندرسه من أجل أن نقتدي به في ذلك. هذا هو المقصود من دراسة السيرة والتفقه فيها. أليس المقصود أن السيرة تقرا لدرجة أو تقرا في مناسبة مبتدعة مثل مناسبة المولد؟ هذه القراءة لا تكفر ولا تغني، لأنها ليست التفقه فيها، وإنما هي للبركة وعلى العادة، جريا على العادة فقط، لا تفيد شيئا. وأيضا تخصيصها في وقت معين ثم خطوة، هذا أيضا لا ينفع ولا يفيد. السيرة هي مطلوبة من دراسة هدايا، وليس المراد في الدراسة أننا نقرأها نتركها ونبدأها من أولها إلى آخرها ونقول قرأنا السيرة، لا، وجل من تفقه فيها ونقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله. هذا هو المقصود. قد كتب الإمام ابن القيم رحمه الله كتابا عظيما في فقه السيرة، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد. وكتب بعض المعاصرين كتابات، منها ما هو صحيح ومنها ما هو سيء، منهم من انحرف وجاء بالشركيات وشك بها والتبركات بالآثار وجعلها من السيرة. لكن هذا لا عبرة به، لأن كل ينفق من مال اللي عنده شيء جيد ينفق منها عن شيء، والذي عنده شيء غبي ينفق من مال عنده، كل ينفق من مال عنده. الحمد لله، نسأل الله أن يهدينا وإياكم ويهدي هؤلاء إلى سواء السبيل وأن يردهم إلى الحق. ثم أيضا لا نتنكر به لأن لا يصيبنا ما أصابه، لكن نسأل الله العافية، نسأل الله أن يهديهم أيضا ويردهم إلى الصواب. فالمقصود من دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاعتبار والعمل والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ الأحكام، أخذ الأحكام منها. هذا هو المطلوب، لأن كل حياته صلى الله عليه وسلم كلها خير وكلها علم وكلها عمل صالح، كلها جهاد كلها دعوة وكلها تعليم. حياته صلى الله عليه وسلم كاملة بالخير العظيم من جميع النواحي، كلها عبادة. فعلينا أننا نعتني بسيرته صلى الله عليه وسلم. الشيخ أخذ لنا ستة مواضع مهمة والبقية موجودة في سيرته صلى الله عليه وسلم، لكن هذه تتعلق بالعقيدة. نعم. نعم. الله هذا هو المقصود من دراسة السيرة، أن تفهم دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تفهم دينهم من سيرتهم، وتفهم السر من اجل ان تجتمع. فلا يكفي ان الانسان يعرف الحق فقط، بل لا بد ان يعرف الحق ويعرف الباطل، يعرف الحق من اجل ان يعمل به، ويعرف الباطل من اجل ان يتجنب، لانه اذا لم يعرف الباطل وقع به ولا يجب. انت لما تسير في طريق وانت لا تعرف هذا الطريق وفي خطر وفي بهائم ربما تعرف ما تدري تقع في الخطر او تدري، لكن اذا درست الطريق وعرفت ما فيه ما فيه من الاخطار وما فيه فانك تكون على بينه تتجنب الهوالك التي في الطريق. هذه الامور الحسيه كذلك الامور المعنويه لازم اولى، فلا بد ان تعرف الباطل، تعرف الاسلام وما هي انواعه وما هي اسبابه وما هي الوسائل التي توصل اليه حتى تتجنبها. يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوصيل، فمن لا يعرف الشر يوشك ان يقع فيه. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع به. فلا بد من معرفة الخير ومعرفة الشر، لأن بعض الناس يقول ما لك حاجة المراد أن تعرف الحق، لا ما هو ضروري أن تعرف ما يضاعف ولا إذا لم تعرف ما يضاعف وقعت فيه تظن الحق. لكن لو ان دعاة السوء ودعاة الضلال على استعداد لاضلال النفس. نعم. فإن الله أخبرهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم، المشركون يتقربون إلى الله بالشرك يظنون أنه خير لأنهم ما يعرفون الشرك، فصاروا يتقربون به إلى الله. كيف؟ نعم، كانوا يذبحون للأولياء والصالحين ويتبرطون بقبورهم يستغيثون بهم ويقولون نحن نعلم أنهم ليس لهم من الأمر شيء وأنهم لا ينفعون ويضرون، لكن هم صالحون نريد منهم أن يتوسطوا لنا عند الله سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هم يعتبرون أنهم ما يضرونهم ولا ينفعهم، لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اتخذوهم شفعاء فقط. وفي الآية الأخرى: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ما تعمدوا يحسبون أن هذا خير وهذا هو واقع الناس اليوم، يعلمون الناس كلهم لكن الكثير من المنتسبين للإسلام هذا واقع الناس، تقربون إلى الله بالشرك مثل ما تقرب المشركون الأولين، يذبحون للقبور وينذرون لها ويطوفون بها ويتبرطون بها ويقولون نحن ذهب الى بطنا، هؤلاء رجال صالحون ونحن قصدنا انهم توسطون لنا عند الله فقط. الذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، هذا تحصل ما نووا به وقصدوه، وإنما ظنوا أنهم يقصدون عبادة وقربة إلى الله سبحانه، يقربونه يقربونه إلى الله سبحانه. كيف يأتي الشيطان إلى بني آدم؟ كيف يأتي شياطين الإنس إلى بني آدم؟ يقولون لهم هذه أمور، أنتم ما تعبدون أصنام، أنتم تتوسطون بأناس صالحين بينكم وبين الله، الله جل وعلا كبر هذا الشرك، كبر هذا الشرك ويعبدونه جعله عبادة ويعبدون من دون الله ما لا يضره ولا ينفع، جعله عبادة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لتنبهون الله بما لا يعلم في السماوات ولا الأرض سبحانه وتعالى، حتى هذا الشهر عنا عما يشركون سماه شركا، وهم ما يسمونه شرك، يسمونه طلب الشفاعة، ويجب التنبه لهذا. أن درست في العقيدة أن الشرك أنه حرام وأنه أكبر الكبائر وأنه لا يغفر، لكن التطبيقات تطبيق الشرك وين؟ لازم تعرف هذا، لازم تعرف من أعمال الناس وتطبيقاته ما هو شرك وما هو توحيد. نعم. وقال تعالى أنهم أنكروا للكافرين وقال أنهم من المؤمنين. طيب. وقال تعالى أنهم أنكروا للكافرين وقال أنهم من المؤمنين. قال تعالى قال فإن أكثرهم الكافرين. وما هي الكافر؟ فيها تعالى قال تعالى فإن أكثر من الشعب لا يا تعالى وقال أنه من تقول للجعلين أو يتعلم أنه من الواقعين نعم يقولون هذا هو في التوكل بالأولياء والصالحين ودعائهم من دون الله والاستغاثة بهم هذا هو التوكل وهذا يحبه الله لأن هؤلاء عباده وهم صالحون الله يحب هذا ويتقربون من الله بهذا يسمونه الدين يسمونه التوكل يسمونه الشرك توحيدا في جهلهم وعلى مصائرهم نعم الوحي على رسول الله عليه وسلم. رسول الله عليه وسلم كان قبل البعثة مخالفا لما عليه المشركون. كان مخالفا لم يعبد الأصنام وكان مخالفا لما عليه قومه وكان يذهب إلى غار حراء في جبل النور في غار بأعلى الجبل مواجه للكعبة وكان يجلس فيه الايام او الاشهر يعبد الله عز وجل ويعتزل عن الناس يعبد الله عز وجل على دين ابراهيم على الحنيفيه دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام في اخر المرات جاءه الملك وهو في الغار نزل عليه جبريل وهو في الغار فقال له اقرا قال ما انا بقارئ فما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه منه فلا كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يقرأ الملك يقول له اقرأ وهو يقول لست بقاري أن ما أقسم القراءة ثم يغطه يضمه ظنة شديدة ثم يرسله ويقول له اقرأ ويقول ما أنا بقاري ثم يضمه ظنة شديدة اشهد على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يرسله ويقول له اقرا ويقول ما انا بقال ما يحسن القراءه ثم في النهايه قال له اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فحضر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اول ما نزل عليه من الوقت وصار بذلك نبيا نبي نبأه بإقرأ أن صار نبيا بهذه المرة نبي وليس رسولا ثم ذهب إلى خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين وذكر لها ما حصل له وكان خائفا ترعد مراهقه مما رأى من حول الموت برؤيته ونبي الملك إليه في هذا المكان وقال لقد خشيت على نفسي فقالت كلا والله لا يخشيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقرأ الضيف وتحمل الكلب وتكسب المعجم أو المعجوم استدلت بصفاته صلى الله عليه وسلم الطيبة على أن الله لا يخشيك به ما يقرأ لا يخشيك الله أبدا والقباب الصفات الحميدة كلا والله وهذا من كفرها رضي الله تعالى عنه فهي أول من طمأن الرسول صلى الله عليه وسلم وناصره وآلته من هذه الوحشة هذا موقف عظيم هنا ثم قال تذكروني فغبته لأنه بعد ما حصل تأثر بينما وكذلك جاءه الملك فقال له يا ايها المدثر قم بانه الان صار رسولا لانه امر بتبليغ بالاول ما امر بالتبليغ قيل له اقرا باسم ربك الذي خلق، لم يؤمر بالتبعيه، صار نبيا بذلك. ثم جاءت الرساله وهي انه امر بالتبعيه، يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر. الرجل الاصنام هذا محل الشاهد، الرجل الاصنام وهجرها تركها والابتعاد عنها. ولربك فاصبر، لا بد من الصبر لان المهمه ثقيله جدا وطويله وتحتاج الى صبر. ولربك فاصبر، هذا اول ما دعا الله رسوله صلى الله عليه وسلم رسولا للدعوه الى النهي عن الشرك. اول شيء امره بالنهي عن الشرك والرده فعله. ثم انزل، انزل ايه؟ انزل الناس عن الشرك وعباده الاصنام، اجرهم منها. اول شيء انه امر بالانذار وامر بهجر الاصنام وتركها، يدل على خطوره الشرك، وانه اول ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير منه. نعم. فإذا أن الله قد أتى أمير الله تعالى أهل الجاهلية كانوا يمارسون القبايا من الزنا والربا، أكل الربا والكبائر يفعلونها. نعم. عندهم بقايا من دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام، وكانوا يحجون على من بقايا دين ابراهيم ويعتمرون، وكانوا يتصدقون على المحتاجين. هذه افعال طيبه لكن ليس معها توحيد، ليس معها توحيد. والعمل وان كان عملا طيبا اذا لم يكن معه توحيد انه لا يضيل صاحبه. نعم. يعملون أعمالا سيئة إلى جانب هذه الأعمال السيئة، يعملون أعمالا سيئة أعظمها الشرك، يفعلون الزنا ويفعلون ويأكلون الربا ويأكلون الميتة، لكن وهذه كذلك، لكن أعظمها الشرك عبادة الأصنام. يتقربون بها إلى الله، يتقربون بهذه الشرك إلى الله بجهلهم، يقولون لا نعبدهم إلا يقربون الى الله جل وعلا. شوف الجهل كيف يفعل، يفعل يجعل الحق باطلا والباطل حقا، يجعلون الشرك توحيدا وتقربا الى الله عز وجل. هذا يعطيك الاهتمام بامر العقيده وامر التوحيد والفقه في ذلك. نعم. لكن يقول الفقه الى من هذه العباده انهم يقربون الى الله، وهذا عمل طيب، وهذا تعظيم لله واجلال لله ان هؤلاء يقربوننا اليه لاننا لا نصل اليه بعظمته، وهم يقربون الى الله لانهم صالحون يعنون الملائكه ويعنون الانبياء مثل عيسى عليه السلام، يتخذونهم وسائط بينهم وبين الله، يقربهم الى الله. نعم. وقال تعالى كيف اتخذ الشياطين اولياء من دون الله وهم يتقربون بالصالحين بعيسى وبالزيت وبالملائكه؟ نعم نعم، اتخذوا الشياطين لان هؤلاء الصالحين لا يرضون بها ولم يامرهم بها. من الذي امرهم بهذا؟ الشياطين التي امرتهم بعباده المسيح وعباده الملائكه وعزير وغيرهم من الانبياء والصالحين، الذي امرهم الشيطان، فهم يعبدون الشيطان ويحسبون انهم مهتدون. نقول ان هذا هو الهدى وان طريق خير طريق صلاح. ولهذا يقول ويوم يحشرهم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله ويقول يا انتم اغويتم عبادي هؤلاء، قالوا سبحان ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن مساتهم واباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. ويوم يحشرهم ثم يقول للملائكة هؤلاء إياك كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك، قالوا سبحانك، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعبد غيره، وقالوا سبحانك أنت ولينا من دونك، بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. الملائكة تبرأوا منهم أبدا، إنما أمرناهم ولا رضينا بهذا، وإنما الذي أمرهم بهذا هم الشياطين الجن، فصارت عبادتهم للشياطين الذين أمروا، وبرأ الله عباده الصالحين من ذلك. ومع هذا يحسبون أنهم مهتدون، فدل على أن هذا العبرة بكون الإنسان حسن النية أو كون ما قصد الشر، هذا العبرة بهذا، العبرة بالاتباع. وأما حسن النية مع قبح الفعل فهذا لا ينفع، هذا لا ينفع، ويحسبون أنهم مهتدون. ولم يكن هذا عذرا لهم، هذا الكذاب لم يكن عذرا لهم، لأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لإنكار ذلك. أول ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم الإنذار عن السحر والرؤيا بها، ولم قبل أن يؤمر بالإنذار من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا، إنما هذه رؤيا عنها فيما بعد، ولكن أول ما أمر به والرؤيا بها جوز يعني ترك الشرك، ولم يقل وحذرهم من الكبائر ومن الزنا ومن الربا ومن الخبائث التي كانوا يعملونها، بل أول ما أمره بالنهي عن الشرك. وأول ما أمروا به التوحيد قبل أن يؤمروا بالصلاة والزكاة والصيام والحج، لأن التوحيد هو الأساس، ولا فائدة في الصلاة والحج والصيام والأعمال الصالحة ما عدا وجود التوحيد. نعم. وعرفنا انه من عمل قرار لنا ومن دعنا ربنا قال لنا انه من عمل منهم من يعبد الملائكه منهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الاشجار والاحجار. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم، بل نهاهم جميعا وقاتلهم جميعا، ولم يفرق بين من عبد الملائكة والصالحين ومن عبد الأصنام، لأن الكل سواء، ما في فرق بين من يعبد قلما ومن يعبد وليا أو عبدا صالحا، ما في فرق. نعم. ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا قصدهم تقرب الى الله، لا قصدهم الشرك، وهو العبره بالمقاصد، العبره بالافعال، بالافعال، اذا كانت الافعال شركا وكفرا فلا ننظر الى المقاصد هل هي حسنه ولا غير حسنه. نعم. ومع هذا نبدا بالله نعبد بامرنا الذي اعطيناه وصونا. نعم. إذا أحسنت هذه المسألة وهي أن أول ما يؤمر به التوحيد وأول ما ينهى عنه الشرك، وأنه لا فائدة في صلاح باقي الأمور مع فساد العقيدة، لا فائدة من ذلك، هذه مسألة عظيمة ومبنى عظيم يجهله كثير ممن ينتسبون للإسلام اليوم. أنه ليس يعني بمعنى ليس خصوصا أنه ليس بعدها أعظم من الصلوات الخمس، ليس بعد التوحيد، ليس بعد هذه المسألة التي هي التوحيد أعظم من الصلوات الخمس، ومع هذا لم يأمر بالصلوات الخمس إلا قبيل الهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، 10 سنوات لا أمر بالصلاة، وإنما أمر بالصلاة قبيل الهجرة ليلة المعراج. فلماذا تأخر الأمر في الصلاة؟ من أجل أن يتأكد التوحيد قبل، وإلا لو صلوا ما تنفعهم صلاته، وليس هناك توحيد. نعم. نعم. ومن الصلاة إنما غلبت ليلة المعراج، ليلة المعراج في بعد السنة العاشرة من البعثة، بعد السنة العاشرة من البعثة. والقصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، وكان المشركون يضايقونه ويضايقون أصحابه، وكان عمه أبو طالب يدافع عنه ويحميه من أذى قومه، سخره الله له مع أنه ليس بمسلم، مشرك هو، لكن الله جل وعلا سخره لنبيه يحميه ويدافع عنه. فلما مات أبو طالب وماتت خديجة وهما اللذان يدافعان عنه، تسلط الكفار عليه زيادة وضيقوا عليه الخناق هو وأصحابه، وقاطعوهم في الشعب، في شعب من شعاب مكة، وقاطعوهم، منعوا عنهم الأرزاق والبضايع، ومنعوا التزوج منهم، وقاطعوهم في هذا الشعب حتى آلمهم الجوع، وكتبوا صحيفة، صحيفة وقعوا عليها وعلقوها بالكعبة لمقاطعة محمد ومن معه، لأنه مات الذي كان يدافع عنه. فحينئذ انفتحت له الأمور، ومع هذا ما أمر بالصلاة في هذه الفترة من بعثته إلى هذه الفترة، ما أمر بالصلاة لأن المقام مقام عقيدة جبر. نعم. وقال إنه انفتحت في سنتين. نعم، لما اشتد أذاهم على الرسول صلى الله عليه وسلم وضايقوه، أمر من معه من الصحابة ممن ليس لهم من يدافع عنهم من صلاة الصحابة، أمرهم بالهجرة إلى الحج لأن فيها ملكا هو النجاشي لا يظلم أحد عنده، وهو نصراني، نصراني لكنه لا يظلم أحد في أرضه، فأرسله إلى الحدث، هاجروا إلى الحدث، هذه الهجرة الأولى، فيهم عثمان وفيهم من أكابر الصحابة، الهجرة الأولى إلى الحدث. وذلك لأجل الفرار بدينه، وكان هذا سببا في إسلام النجاشي رحمه الله، سمع القرآن وسمع من الصحابة وهداه الله للإسلام وأسلم، وأرسلت قريش إلى النجاشي بهدايا ومغريات، يقولون هؤلاء هادئون شاردون منا ردهم علينا، فقال لا أنا أخذهم ينبغي يروحون فيهم، أما أنا ما أطلعهم من بلادي. فحجب الله ظن المشركين وعادت رسلهم قائدين، واستمر النجاشي رحمه الله في حماية المسلمين عنده إلى أن قيم الله الفرق. نعم. أنت تحسبون أجل أنه جاء يعني على طول، ما جاء إلا بعد سرقة وبعد مشقات وبعد أخطار. نعم. فإذا عرضنا تجدهم مرتبئا وقد أردت الله في كل ذلك عرضنا هذه المسألة. أنت مسألة بالسرعة، أنت أن يدعاه غير الرسول عزيز وهل مشادة إلا لأنه أنكر عليه المسلم، وإلا لو انحكت ونجا لهم شيء وعبد ربه وحد الله ومن تبعها الله يوحد الله ويسعى ويسعون انه يتعرض للمشركين ما فاصل، لكن ما هو هذا الدين، الدين نابت من الانجاح. قال الله جل وعلا قم قم فعلت وربك فتبت وثيابك فطهر، الرسول صلى الله عليه وسلم نفذ ما امره الله به، ما قال والله انا أنا الحمد لله على التوحيد وأني يتبعني ولن تعرض لأحد ولن يجب، وقال أنا ما صار عليهم شيء ولا حصل عليهم شدة ولا دين، لكن ما هو هذا هو المطلوب ولا هذا هو دين الإسلام، لابد أن المسلمين ينكرون الشرك، ولابد أنهم يجاهدون المشركين، ولابد أنهم يدافعون عن هذا الدين. أما قضية مسالمة سالمون مسالمتم، هو التقارب بين الأديان اليوم يدعون لهم تقارب بين الأديان والمعايشة، هذا اللي قاله المشركون من قبل، قال إن الرسول يعبد آلهتنا سنه وسنه عبد ربك سنه، أنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى قوله لكم دينكم ولن يجوز في ما فيه مساومة ولا فيه تعايش على نظام بينه وبين الكفر ولا فيه تقارب بينه وبين الكفر إن هو دين الله واحد ما في دين غيره. نعم. إذا عرفت هذه المسألة وهي مسألة أنهم ما عادوا الرسول ولا يقول وحاط روحه وأصحابه إلا من أجل التوحيد والنهي عن الشرك، وإلا لو سألهم وعبد ربه هو ومن يمتعه وتركهم ما قالوا بل يحرقون بهذا. وهذه دعوة أهل الكفر اليوم، يقولون خلونا نتعايش وخلونا نتهاون ولا تقولون شيء ديننا، إنما نقول مع أنهم يكذبون يحاربون الإسلام وهم يقولون أنتم لا تقولون ديننا شيء، وحنا ما نقول دينكم شيء كذبا، هم يحاربون الإسلام لأقصى ما يمكن ويقتلون المسلمين ويشددونهم وهم يقولون خلونا نتحاور ونتهاون. نعم. أنه قال الله عز وجل وإن لا يقول إن التوحيد طيب وإن الشرك ما لا يصلح عموما، العمومات هذه لا تأثر على أحد، لكن لما قال أنتم وأنتم على أحد وهل تعبدون هذه باطل هذه أصنام هذه شرك عند ذلك صارت دائرة. نعم. يعني عموما يأمرهم بالتوحيد ويفهم عن الشرك عموما ولم يتعرف لما هم عليه، وهم يقول احنا عليه ناصر احنا عليه تقرب الى الله بالاولياء والصالحين. نعم. يقول صحيح الشرك ما يجوز ونحن لا نشرك بالله، وانما هذا انما هو تقرب الى الله وتوسل اليه، ولو ان الرسول اقتصر على هذا ما بلغ الشيء. نعم. هل الأضرحة وهل القبور التي تعبدونها وتنظرون لها وتسبحون لها هذا هو الشرك؟ عند ذلك تكون دائرة. هذا اللي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن عبادة الإله والعزى والمنات والأصنام، وقال لهم لستم على شيء، وهؤلاء الذين يدعونكم إليها هؤلاء علماء ضلال. فلما قال لهم ذلك صارت دائرة حمية لدينهم، وهذا هو اللي عليه العالم اليوم. نعم. وقالوا ما احنا ما وعدنا ولا ما ولا عابدينهم ولا ما فرق. كل ان الشرك صحيح وان التوحيد طيب ولا يعارضون. وغير ان احنا على ماكو. وتسالوا غيرنا. نعم. رسول صلى الله عليه وسلم ما سب الصالحين، وإنما سب عبادة غير الله عز وجل، عبادة غير الله. وأما أنبياء الله وعباده الصالحون والملائكة هكذا وكل هؤلاء لا يرضون بالشرك ولا يدعون إليه. نعم. نعم. لما قال عيسى لا ينفع ولا يضر، وإن الملائكة لا تنفع ولا تضر، وإن الصالحين لا ينفعون ولا يضرون، عدوا ذلك كسبا تنقصا للصالحين. وبعدين يقولون هذا تنقص للصالحين، يقولون لا تبنون على هذا الحجر، هذا من حقهم علينا، يقولون حقهم علينا إكرامهم وبناء على قبولهم هذا من حقهم علينا، وأيضا من تقديرهم أننا نتوسل بهم إلى الله، هذا من تقديرهم وتعظيمهم. وأنتم تقولون هذا باطل، هذا حكم لهم، سد لهم، هذا اللي يفسرون أعمالهم. هذا موجود الآن، موجود الآن على ألسنتهم وفي كتبهم، هو شيء من تضرع. نعم. عموما وانما امرنا بعداوه المحاربين فقط، المحاربين منهم نعاديهم لانهم حاربونا او لانهم اقلوا اوطاننا نعاديهم من اجل ذلك، اما انهم نعاديهم من اجل دينهم لا، لمن يقول هذا وهو يدعي اليه بل ويتنفس من اكبر الدعاه الى الله. تذكروا هذا. لا، الله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم فلم يستثني شيئا، لم يستثني شيئا، لا زالوا المحاربين فقط، بل ان الله جعل سبب البغض لهم هو المحاسبه لله ورسوله، واي محاسبه لله ورسوله اعظم من البغض واعظم من الشرك بالله عز وجل. لا تجد موده الكفار عموما. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، يعني محبوبين تكونوا، من يتولهم منكم فانه منهم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد جمعوا اذا جاءكم من الحق. نعم. مصالحة لا بأس على غير أمور الدين، مصالحتهم في أمور الدنيا وأمور السياسة ما في مانع، لكن مصالحتهم على أمور الدين لا، أي دولة. نعم. مستند ما نال المسلمين في مكة بس لأنهم مسلمون يصلون ويصومون؟ لا، بل لأنهم أبغضوا الكفار وعادوهم ونهوا عن الشرك بالله عز وجل، هذا هو السبب. وإلا لو أنهم صاموا وصلوا واشتغلوا بالذكر ولا تعرضوا لأحد ما جاء. يعني لو رحمته صلى الله عليه وسلم ومع هذا ما رحب لأصحابه، يعني يدفعوا هذا الألم بتنازل عن شيء من الدين، تنازل عن جيد الذي ما رخص لهم هذا، مع انه رؤوف الرحيم عليه الصلاه والسلام. نعم. كل مره من الناس من يقول امنا بالله، لكن اذا جاء الامتحان إذا أودي بالله، إذا أودي بسبب قول آمنت بالله بسبب توحيده فإنه يتراجع عن دينه، يجعل فتنة الناس كعذاب الله، يقر من أذية الناس إلى عذاب الله الآخر، أو مثل الذي استجار من الرملة إن ما صبر على هذا النار، هذا كيف يصبر على النار يوم القيامة؟ الواجب العكس، أنه يقر من النار بتحمل أذى الناس، الواجب العكس انه يصل من النار بتحمل اذى الناس والصبر على دينه، اما انه يفتدي بدينه من اذى الناس وينسى النار التي امامه هذا كالمستجير من الرمضاء للنائم كما قال الشاعر، المستجير بعمل عند قربته كالمستجير من الرمضاء للنائم. نعم. فإذا كان المستجير لا يستجير وقضهم بالسلم فكيف تغير ذلك؟ إذا من وافقهم بفعله وقوله ولم يتميز عنهم بحجة انه يريد انهم ما يؤذونه ولا يضايقونه. نعم. الموضوع الثاني لا برضا أبيكم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يريد أن يجاهد، قال أي الوالدات؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فلابد من رضا الوالدين. نعم. ثم إذا ما كان هناك موانع، إذا ما كان هناك موانع فلا، أنا ما أقول كذا ولا أجلس، لكن لا راية للسنة ولا هناك موانع كيف؟ لكن من أعظم الموانع امتناع الوالدين، عدم رضاهم، عدم إذنهم. هم عقول إنما وصل الخبر عن الإسلام، الإسلام انتشر الآن وبلغ المشارق والمغارب، خصوصا بعد تطور وسائل الإعلام وكينونة العالم الآن كالبلد الصغير، انتشر الإسلام بوسائل الإعلام، القرآن يفتح ويقلأ في أعلى الأصوات في جميع القارات. الإسلام بلغ المشارق والمغارب. في الأول الإسلام بلغ بالجهاد المشارق والمغارب، فلما انقطع الجهاد في آخر الزمان يسر الله وسائل الإعلام يقيم الحجة على القلب، لأن لا يقول أحد والله أنا ما أدري ما سمعت شيء ولا يعني. الله ومن يقول سواء كان بدعة من أصله أو بدعة بالإضافة إليه، بدعة إضافية. نعم. وفي الحديث قوله تعالى عن المسلمين وأن تكون عنهم مسلمون، أن في نفس الوقت يقول أنه لا يكون عن الإيمان يوم وأنه لا يكون عن الإيمان. نعم، العبرة بالفعل والقول، ما لم يكن هناك إكراه. لاحظوا هذا، إذا كان هناك إكراه المكره له حكم، لأن فعل المكره لا ينسب إليه، يعني غير اختياره. أما إذا كان الإنسان مختارا ليس مكرها، وفعل الشرك أو الكفر أو قال الشرك أو الكفر أو اعتقد الشرك أو الكفر من غير إكراه، العقيدة لا يكره عليها، القلب لا يكره أحد عليه، لكن الأقوال والأفعال هي اللي يكره عليها. الحاصل أنه ما لم يكن هناك إكراه فإن الإنسان لا يعذر بالكفر والشرك. عليك بمناصحتها، بين لها المنكرات، بين لها الإثم اللي يحصل عليها، لعلها أنها تهتدي وتقبل من نفسه. وإذا أصرت على أن تذهبها وهناك منكرات لا تطع. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا تطيعها بالمعصيه. لكن بعد المناصحه وبعد البيان لها لعلها تقتنع هي. نعم. نعم. إذا فعل هذا نافيا يعني سهوا فإن صلاته صحيحة. وسجود الساعة على سجود سهوا لكن تحمله الإمام إلا إن كان مشبوكا. فإنه إذا أتى بما سبق به يحسب الساعة. أما إذا كان دخل مع الإمام من أول الصلاة أقل منه سهوا فإن الإمام يتحمله عنه. نعم. على الجميع المؤجر ما أجره للمعاصي أجره للمباحات فعليه أنه يخرجه لأنه ما أجر محله للمعاصي حلق اللحى وعمل الخطاط المنكرة وبيع الدخان والجراد ما أجره لهذا. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم من دين على ثلاث وسبعين فرقه كلهم دينار عليهم السؤال والحاله الى الجرم والا بين تشعبت وتفرقت فرقا كثيره لكن اصولها 73 فرقه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هي موجودة في جمال موجود الجهمية الآن موجود المعتزلة موجود الأشاعرة بكثرة وموجود الخبورية والصوفية كثير هذا موجود. نعم. لا لا ما دام انه ما هو بالغ يجوز ان يسكت على الصبر يجوز ان يسكت على من دون البلوغ او الصبر الذين لم يظهروا على يدين زينتهن الا لبعولتهن الى قول او الصبر الذين لم يظهروا على عورات النساء. نعم يجوز ان يسكت عند الصبر ما جرت العاده بكشف لا تكشف الاشياء اللي ما جرت هذا لكن مثل الوجه مثل التصوير مثل القدمين هذا لا يقول كيف يكون الجهل بالله سببا للشرك بالله؟ كيف يكون؟ الجهل بالله سبب بكل شر الشرك وغيره. لا بد من معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته ومعرفة حقه علينا وما أوجده علينا وما حرمه علينا نبذ من ذلك الثالث. لا تعني زكاة الوالد لولد لا لولد لا لابنه ولا لأولاد أولاده يقول بل يؤخذ من تعقد النبي صلى الله عليه وسلم الغراب ان يؤخذ في هذا الزمن الذي كبر فيه الفتن وقال الاهتمام بغرض الوجه والتفقه على العلماء وهل يوصفون لذلك؟ العلماء قسموا الفتن بين قسمين، القسم الاول الانسان الذي يخالف الناس من اجل الدعوه الى الله او من اجل التعلم أو يتعلم أو يدعو إلى الله هذا لا يتجوز له العلم يجب عليه أن يتعلم وأن يدعو إلى الله وأن يخاطب الناس من أجل التأثير عليهم ونصيحتهم لا يجب أن يعلم. القسم الثاني ما له تأثير ولا له فائدة إذا خاطب الناس هو يتضرر ولا يفيد أحد هذا العلم خير له لأن اختلافه من الناس ما يستفيد هو ولا يفيد الناس أيضا. وقد تركت إلى الجنة ونحن فيها يوم القبر ثم نأخذ إلى نفس الجماعة لتنحى وتنحى صلاة الظهر لنفس الجماعة، ثم قضيت الظهر بجماعة، ثم بعد ذلك قضيت الأقصى ظهرا، ثم قضيت الظهر، ثم قضيت الظهر. نعم، إذا جمعت كان تقديم قبل أن تنصب الشغل، دخل وقت الظهر، صليت الظهر، يصلي مع العصر الثاني مثلا. هذا إذا كنت في غير بلد، أما إذا كنت في بلد ما بعد بدأت الشغل، صلي الحاضرة فقط. والصلاة الثانية تصليها إذا دخل وقتها. أما إذا كنت في السفر، في أثناء السفر نازل، في أثناء السفر إما في بلد وإما في البر نازل، ثم دخل وقت الصلاة الأولى وأنت تريد الثالث، صلي الصلاة الأولى وتجمع مع الصلاة الأخرى جمع تقديم وتفصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سافرت قبل أن يدخل وقت الصلاة الأولى ثم دخل وأنت كثير، تؤخر الأولى صليها مع الثانية إذا نزلت في الوقت، إذا نزلت في الوقت جمع تأخير. هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ونحن وكنا نعم، إذا تم عليها حول من نية البيع يكفي نصيب من الثمن. أما إذا كان ما تم الحول على نية البيع فلا زكاة فيما عندك حتى يحول عليه الحول. نعم. كل المرأة عند المرأة عورة ما عدا ما جرت العادة بكشف من وجهها وكفيها وقدميها، لا بأس بذلك عند النساء. يجوز لها أن تكشف عند المرأة ما تكشفه عند محرمها عند الرجال محارمها، لأن الله ذكر النساء مع المحارم أو نسائهن، ولا يجوز أن تكشف عند محرمها من الرجال إلا الوجه والكفين وقدميها، كذلك للمرأة لا تكشف عندها إلا هذه الأمور، أن الله ذكر النساء مع الرجال المحارم، ولا يبدين زينتهن إلا لمعونتهن إلى قوله أو نسائهن. فما يكشف عند الرجال المحارم يكشف عند النساء، وما لا فلا. نعم. إذا كان الإمام قام قبل أن يستتموا قائمين هم فإنهم يرجعون ويدخلون مع الإمام، أما إذا استتموا قائمين فإنهم يستمرون على مفارقتهم ويكملون صلاتهم وحدهم. أما إذا ذكر الإمام وما بعد استتموا قائمين فإنهم يرجعون ويتابعون الإمام. نعم. نعم مثل المذكور هو مذكور. يقول أوقع بنصر مفهوم النظر على صفة لمن وقاف النظر على من وهي أن لا نظر على جنس الجن والواقع مجرون على نقيد وقية هل تباع ويقول ماذا يفعل؟ هذا يراجع المحكمة الشرعية، راجع المحكمة الشرعية التي فيها الوقت والقاضي ينظر في هذا، يذكرون لها المسلم عندهم والقاضي يظن، لأن هذا من خصوص القضاة. هذا حسب الشرط، إذا كان بينهم شرط على أنه ياخذ من راتبها فله ما شرط، وإن كان ما شرط عليها فراتبها لها، ولا يأخذ منه إلا ما طابت به نفسها. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما يسلم المسلم إلا بطيبة من نفسه، إن كان بينهم شرط على أن الراتب بينهم فهم على ما شرطوا، وإن لم يكن بينهم شرط فراتبها لها إلا ما سمحت به. نعم. ويذكر الله بين امرين، اما انه جاهل ولا درسها ولا يدري عنها، الواجب عليه انه قبل ان يحكم على الشيء انه يدرسه هو يعرفه ولا يحكم عليه وهو يجهل، ما يجوز. او الامر الثاني ان عنده ضلال، ان عنده ضلال وهذه الكتب ما تسوغله لانه تنكر ما عنده من الشرك ومن العقائد الفاسده. المريض لا يريد الدواء، هذا شيء معروف، المريض ما يريد الدواء، يكره الدواء، هذا الله الظاهر انه مريض وهو يكره الدواء، ولكن نسال الله له الهدايه، نسال الله له الهدايه، ونوصيه بانه يقرا هذه الكتب بتمعن ويسأل عما أسأل عليه، وإن شاء الله إن كان يريد الحق فسيتبين له. لا زوجة جدك أنت محرم لها، سواء من قبل الأب أو من قبل الأم، قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. نعم. تقدير الحجر هو واجب، ثم إلى أما تقدير الحجر مع الزحام ومع هذا يكره إلى الإنسان، أو قد يحرم إلى حصل اختلاط بالنساء أو مماسة للنساء، فلا يرتكب منهيا عنه من أجل تحصيل السنة. الحجر الحمد لله الأمر سهل، إن تمكنت من تقديره واستلامه بدون محذور هذا السنة، إذا لم تتمكن فإنك تشير إليه ولو أنك في أقصى المطار تشير إليه ويكفي، الحمد لله تشير إليه وتكفر إلى حالك ويكفي هذا والحمد لله دون مزاحمة. وليس على زوجة حرج انها ما قبلت او ما سلمت، نفس الاشاره اليه فقط. اما التقصير فيجوز في كل مكان، في مجلده وفي الطائف وفي اي مكان، ما يخص التقصير نصف لا بد منه، لكن ما له مكان معين، لكن ما تفعل شيء من محظورات الاحرام حتى تقصر، تعتبر نفسها محرمه حتى تقصر. نعم. الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ضرب الله جل وعلا مثلا للمؤمن والموحد، مثلا للموحد والمشرك، مثلا للموحد والمشرك، فقال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. المشرك له عدة آلهة، يعبد أصناما كثيرة ولا يدري ماذا يرضي منها، مثل المملوك، مثل المملوك الذي له أسياد كثيرون يملكونه، كل واحد يبيه يجي على هواه، كل واحد له رغبة تخالف رغبة الآخر، فيصبح هذا المملوك المسكين مزعزع بين هؤلاء الشركاء، لا يدري من يرضي منه.